الشريط الثالث. الوجه الأول: حكم مرتكب الكبيرة. السؤال: ما حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب: هو عند أهل السنة فاسق أو ناقص الإيمان، وذلك لإقدامه على اقتراف الكبائر وإصراره عليها وتهاونه بخطرها، فلذلك نخاف عليه من العذاب، بل نخاف عليه من الكفر والردة، لأن المعاصي بريد الكفر، فهي تنشأ وتتمكن في القلب فيضعف الإيمان، وتقوى وتقوي الدوافع نحو المحرمات، وتقوى الدوافع نحو المحرمات من زنا ومسكر وغناء وكبرياء واعتداء على المسلمين بقتل أو سلب أو نهب أو سرقة أو قذف ونحو ذلك. فهذه الذنوب مع الاستمرار تضعف سير القلب والجوارح نحو الطاعات، فتثقل الصلوات والصدقات وسائر العبادات. ولا شك أن ذلك منذر بخروج عن الدين، ولعل ذلك هو السر في إطلاق الكفر في الأحاديث على بعض الكبائر أو نفي الإيمان عن أهلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسق وقتاله كفر. الهامش: رواه مسلم في الإيمان رقم 48، ورواه مسلم في الإيمان أيضا رقم 64. انتهى الهامش. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. الهامش: رواه البخاري في الحدود رقم 6772، ومسلم في الإيمان رقم 57. انتهى الهامش. فنحن نقول إنه ناقص الإيمان أو مؤمن بتصديقه بالله واليوم الآخر والكتب والرسل، لكنه فاسق باقتراف الذنوب وتهاونه بها. وقد تشدد الخوارج فكفروا بالذنوب وأخرجه المعتزلة من الإيمان ولم يدخلوه في الكفر، لكنه عندهم مخلد في النار. وأما المرجئة فجعلوه كامل الإيمان وقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر عمل. وتوسط أهل السنة فجعلوه فاسقا وقالوا: هو في الآخرة تحت المشيئة، فإن أدخل النار بسبب كبيرته فلابد أن يخرج منها بعد التمحيص بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. الهامش: فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين، إعداد الحريقي في الصفحتين 15 و16. انتهى الهامش. السؤال: قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلدة، سورة النور الآية الثانية. وقال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، سورة التوبة الآية 4. وقال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، سورة المائدة الآية 38. فهؤلاء الذين يرتكبون مثل هذه الكبائر ولا يوجد من يطبق عليهم الأحكام وماتوا وهم غير تائبين، فما حكم الله فيهم يوم القيامة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه، وبعد. الجواب: عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات من المسلمين مصرا على كبيرة من كبائر الذنوب كالزنا والقذف والسرقة يكون تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على الكبيرة التي مات مصرا عليها، ومآله إلى الجنة، لقوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، سورة النساء الآية 48 و16 بعد 100. وللأحاديث الصحيحة المتواترة الدالة على إخراج عصاة الموحدين من النار، وبحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا؟ وقرأ آية النساء. الهامش: قال ابن حجر في الفتح في الجزء 8 في الصفحة رقم 640، أي أنه بيعة النساء، وهي يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، انتهى الهامش. يعني الآية المذكورة، وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب في ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئا من ذلك فستره الله، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الهامش: الحديث رواه البخاري في التفسير رقم 4893، ومن عدة طرق، ومنها بغير هذا اللفظ بأرقام 18 و3892 و3893 و6884 و6801 و6883 و7199 و7213 و7468 الفتح. انتهى الهامش. وهذا الكلام انظر فيه او راجع فيه فتاوى اللجنة الدائمة، الصفحة رقم 502. هل الانسان مخير ام مسير؟ هل الانسان مخير ام مسير؟ السؤال: هل الانسان مخير ام مسير؟ الجواب: نقول الانسان مسير ومخير، وذلك ان الله تعالى قدر عليه ما يقع منه وما يفعله، وهو مع ذلك أعطاه قدرة واستطاعة بها يزاول الأعمال ويختار ما يفعله مما يثاب عليه أو يعاقب، والله تعالى قادر على أن يرده إلى الهدى، ودليل ذلك قوله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل، سورة الزمر الآيتان 36 و37. وفي الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. الهامش: رواه البخاري في التفسير رقم 4949، ورواه مسلم في القدر في الجزء السابع تحت رقم 2647. انتهى الهامش. وقرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، سورة الليل الآيات من 5 وحتى 7. فأثبت له عملا وهو العطاء والتقوى والتصديق، وأخبر بأن الله تعالى هو الذي يسره أي أعانه وقواه، فلو شاء لأضله وسلط عليه من لا يصرفه عن الحق، فهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومذهب أهل السنة أن ما يقع من المعاصي والمخالفات كلها بإرادة الله تعالى، الإرادة الكونية القدرية، بمعنى أن الله خلقها وأوجدها مع أنه يكرهها ولا يحب أهلها بل يعاقبهم عليها، فتنسب إلى العبد الذي عملها وباشرها، ويوصف بأنه مذنب وكافر وفاجر وفاسق، ومع هذا فإن الله تعالى هو الذي قدرها وكونها، فلو شاء لهدى الناس جميعا، فلله الحكمة في خلقه وأمره، فلا يكون في ملكه ما لا يريد. وقد ذهب المعتزلة إلى إنكار قدرة الله تعالى على أفعال العباد، بل عندهم العبد هو الذي يضل ويهتدي، فقدرته أقوى من قدرة الرب. وخالفهم الجبرية فبالغوا في إثبات قدرة الرب، وسلبوا العبد قدرته واختياره، وجعلوه مقصورا لا حركة له ولا اختيار. وتوسط أهل السنة فقالوا: إن للعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة تمكنهم من فعلها، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، حتى لا تبطل شريعة الله وأمره ونهيه، ولا ينفي فعله وعموم قدرته لكل شيء. والله أعلم. والله أعلم. الهامش: فتاوى في التوحيد لفضيلة الشيخ بن جبرين في الصفحتين 52 و53. انتهى الهامش. الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال: قرأت حديثا ما مدى صحته، وهو من كان اسمه محمدا فلا تضربه ولا تشتمه. الجواب: هذا الحديث مكذوب وموضوع على الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس لذلك أصل في السنة المطهرة. وهكذا قول من قال: من سمى محمدا فإنه له ذمة من محمد ويوشك أن يدخله بذلك الجنة. وهكذا من قال: من كان اسمه محمدا فإن بيته يكون له كذا وكذا. فكل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة، فالاعتبار باتباع محمد وليس باسمه صلى الله عليه وسلم. فكم ممن سمي محمدا وهو خبيث لأنه لم يتبع محمدا ولم ينقد لشريعته. فالأسماء لا تطهر الناس، وإنما تطهرهم أعمالهم الصالحة وتقواهم لله جل وعلا. فمن تسمى بأحمد أو بمحمد أو بأبي القاسم وهو كافر أو فاسق لم ينفعه ذلك، بل الواجب على العبد أن يتقي الله ويعمل بطاعة الله ويلتزم بشريعة الله التي بعث بها نبيه محمد، فهذا هو الذي ينفعه وهو طريق النجاة والسلامة. أما مجرد الأسماء من دون عمل بالشرع فلا يتعلق به نجاة ولا عقاب. ولقد أخطأ البوصيري في بردته حيث قال: فإن لي ذمة منه بتسمية محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم. وأخطأ خطأ أكبر من ذلك بقوله: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل هذا المسكين لياذه في الآخرة بالرسول صلى الله عليه وسلم دون الله عز وجل، وذكر أنه هالك إن لم يأخذه بيده، ونسي الله سبحانه الذي بيده الضر والنفع والعطاء والمنع، وهو الذي ينجي أولياءه وأهل طاعته. وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم هو مالك الدنيا والآخرة وأنها بعض جوده، وجعله يعلم الغيب وأن من علومه علم ما في اللوح والقلم. وهذا كفر صريح وغلو ليس فوقه غلو. نسأل الله العافية والسلامة، فإن كان مات على ذلك ولم يتف فقد مات على أقبح الكفر والضلال. فالواجب على كل مسلم أن يحذر هذا الغلو وألا يغتر بالبردة وصاحبها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. مجموع فتاوى ومقالات منوعة للشيخ بن باز في الجزء السادس في الصفحتين 70 و371. انتهى الهامش. العذر بالجهل في الشركيات. السؤال: هل يعذر الإنسان بجهله في أمور الشركيات المخرجة عن الملة؟ الجواب: لا عذر لأحد في ذلك، فلله الحجة البالغة، فالجاهل لا يجوز له البقاء على جهله، بل عليه أن يسأل عن حكم كل فعل يقدم عليه، فإن الله تعالى وهبه عقلا يميز به الأشياء، فعلى العلماء أن يعلموا الجهلة ويزيلوا الجهل عنهم، وعلى الجهال أن يبحثوا ويتعلموا ويزيلوا الجهل الذي هو نقص وعيب في الدنيا والدين، ويسألوا عن الأحكام وعن الحلال والحرام، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، سورة النحل الآية 43. فإن كانوا بعيدين لا يقدرون على البحث فلهم حكم أهل الفترة. الهامش: اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين في الصفحتين 56 و57. انتهى الهامش. الجن وجزاؤهم في الآخرة. السؤال: هل مؤمنو الجن سيدخلون الجنة؟ وإذا كانت الجن مخلوقة من النار فكيف يعذب كافرهم بالنار؟ الجواب: لا شك أن مؤمني الجن يثابون في الآخرة بما يناسبهم، وأن كفارهم يعاقبون، كما قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سورة الجن الآيتان 14 و15. وكونهم مخلوقين من النار لا يمنع تعذيبهم بالنار، فإن نار الآخرة أحر من نار الدنيا بسبعين ضعفا، ويمكن أن لهم نارا خاصة يعذبون فيها، فأمر الآخرة مخالف لأمر الدنيا. الهامش اللؤلؤ المكين من فتاوى ابن جبرين الصفحة 9، انتهى الهامش. اختطاف الجن للإنس. السؤال: لقد سمعت قصصا كثيرة عن اختطاف الجن للإنس، وقد قرأت قصة مفادها أن رجلا من الأنصار رضي الله عنه خرج يصلي العشاء فسبته الجن وفقد أعواما، فهل هذا الأمر ممكن؟ أعني اختطاف الجن للإنس. الجواب: يمكن ذلك، فقد اشتهر أن سعد بن عبادة قتلته الجن لما بال في جحر فيه منزلهم، فقالوا: نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهم فلم نخطئ فؤاده. الهامش انظر سير أعلام النبلاء الجزء الأول في الصفحة رقم 277، انتهى الهامش. ووقع في زمن عمر أن رجلا اختطفته الجن وبقي 4 سنين، ثم جاء وأخبر أن جنا من المشركين اختطفوه فبقي عندهم أسيرا، فغزاهم جن مسلمون فهزموهم وردوه إلى أهله. ذكر في ذلك في منار السبيل وغيره، والله أعلم. الهامش منار السبيل الجزء الثاني الصفحة 88، وقصة الرجل المخطوف رواها البيهقي في الجزء السابع في الصفحتين، بل من الصفحة 45 بعد 400 وإلى الصفحة 46 بعد 400، وصحح إسنادها الألباني في الإرواء في الجزء السادس في الصفحة رقم 150 ورقم الحديث 1709. والهامش أيضا اللؤلؤ المكين من فتاوى الشيخ ابن جبرين في الصفحة 14، انتهى الهامش. من الذي يستطيع تحديد نوع الجنين؟ السؤال: في عدد العربي رقم 205 في الصفحة 15 في التاريخ شهر ديسمبر عام 75 و900 ألف للميلاد، في سؤال وجواب ثبت أن الرجل هو الذي يحدد نوع الجنين، فما موقف الدين من هذا؟ وهل يعلم الغيب أحد غير الله؟ الجواب: أولا، إن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يصور الحمل في الأرحام كيف يشاء، فيجعله ذكرا أو أنثى، كاملا أو ناقصا، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، وليس ذلك إلى أحد سوى الله سبحانه. قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، سورة آل عمران الآية 6. وقال تعالى: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير، سورة الشورى الآية 50. فأخبر سبحانه أنه وحده الذي له ملك السماوات والأرض، وأنه الذي يخلق ما يشاء فيصور الحمل في الأرحام كيف يشاء من ذكور أو أنوثة، وعلى أي حال شاء من نقصان أو تمام، ومن حسن وجمال أو قبح ودمامة، إلى غير ذلك من أحوال الجنين، ليس ذلك إلى غيره ولا إلى شريك معه. ودعوى أن زواجا

بأنها تعينه على الباطل، وهذا أعظم إغراء تصطاد به الناس من مختلف المراكز الاجتماعية وتأخذ منهم اشتراكات مالية ذات بال. 4. إن الدخول فيها يقوم على أساس احتفال بانتساب عضو جديد تحت مراسم رمزية إرهابية لإرهاب العضو إذا خالف تعليماتها والأوامر التي تصدر إليه بطريقة تسلسل في الرتبة. 5. إن الأعضاء المغفلين يتركون أحرارا في ممارسة عباداتهم الدينية وتستفيد من تكليفهم في الحدود التي يصلحون لها ويبقون في مراتب دنيا، أما الملاحدة أو المستعدون للإلحاد فترتقي مراتبهم تدريجية في ضوء التجارب والامتحانات المتكررة على حسب استعدادهم لخدمة مخططاتها ومبادئها الخطيرة. 6. إنها ذات أهداف سياسية، ولها في معظم الانقلابات السياسية والعسكرية والتغييرات الخطيرة ضلع وأصابع ظاهرة أو خفية. 7. إنها في أصلها وأساس تنظيمها يهودية الجذور ويهودية الإدارة العليا العالمية صهيونية النشاط. 8. إنها في أهدافها الحقيقية السرية ضد الأديان جميعا لتهديمها بصورة عامة وتهدم الإسلام في نفوس أبنائه بصورة خاصة. 9. إنها تحرص على اختيار المنتسبين إليها من ذوي المكانة المالية أو السياسية أو الاجتماعية أو العلمية أو أي مكانة يمكن أن تستغل نفوذا لأصحابها في مجتمعاتهم، ولا يهمها انتساب من ليس لهم مكانة يمكن استغلالها، ولذلك تحرص كل الحرص على ضم الرؤساء والوزراء وكبار موظفي الدولة ونحوهم. 10. إنها ذات فروع تأخذ أسماء أخرى تمويها وتحويلا للأنظار لكي تستطيع ممارسة نشاطاتها تحت مختلف الأسماء إذا لقيت مقاومة لاسم الماسونية في محيط ما، وتلك الفروع المستورة بأسماء مختلفة من أبرزها منظمة الأسود والروتاري واليونز إلى غير ذلك من المبادئ والنشاطات الخبيثة التي تتنافى كليا مع قواعد الإسلام وتناقضه كلية. قد تبين للمجمع بصورة واضحة العلاقة الوثيقة للماسونية باليهودية الصهيونية، وبذلك استطاعت أن تسيطر على نشاطات كثير من المسؤولين في البلاد العربية في موضوع قضية فلسطين، وتحول بينهم وبين كثير من واجباتهم في هذه القضية الإسلامية العظمى لمصلحة اليهود والصهيونية العالمية. لذلك ولكثير من المعلومات الأخرى التفصيلية عن نشاط الماسونية وخطورتها العظمى وتلبيساتها الخبيثة وأهدافها الماكرة، يقرر المجمع الفقهي اعتبار الماسونية من أخطر المنظمات الهدامة على الإسلام والمسلمين، وأن من ينتسب إليها على علم بحقيقتها وأهدافها فهو كافر بالإسلام مجانب لأهله. والله ولي التوفيق. الرئيس عبد الله بن حميد، رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة العربية السعودية رحمه الله، نائب الرئيس محمد علي الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رحمه الله، الأعضاء عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية رحمه الله، محمد محمود الصواف رحمه الله. الهامش فتاوى إسلامية لمجموعة من العلماء، الجزء الأول من الصفحة 15 بعد 100 وحتى الصفحة 17 بعد 100، انتهى الهامش. استقدام الأيدي العاملة من غير المسلمين. السؤال: بعثت أطلب خادمة لإعانة زوجتي في المنزل، فأفاد بالمراسلة أنه لا يوجد مسلمة في البلد الذي أريد الخادمة منه، فهل يجوز أن أستخدم خادمة غير مسلمة؟ الجواب: لا يجوز استخدام خادمة غير مسلمة ولا خادم غير مسلم، ولا سائق غير مسلم ولا عامل غير مسلم إلى الجزيرة العربية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج اليهود والنصارى منها، وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند وفاته عليه الصلاة والسلام بإخراج جميع المشركين من هذه الجزيرة، ولأن في استخدام الكفرة من الرجال والنساء خطرا على المسلمين في عقائدهم وأخلاقهم وتربية أولادهم، فوجب منع ذلك طاعة لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وحسما لمادة الشرك والفساد. والله ولي التوفيق. الهامش كتاب الدعوة، الصفحة الثانية بعد 200، ابن باز. انتهى الهامش. سؤال: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، لكننا نجد في معظم بلدان الجزيرة العربية وجودا كثيفا للعمالة غير الإسلامية، وصل بها الأمر إلى حد بناء دور عبادة لها، سواء النصارى أم الهندوس أم السيخ، ما الموقف الواجب على حكومات هذه البلدان اتخاذه حيال هذه الظاهرة المؤلمة ذات الخطر الداهم؟ الهامش مجموع الفتاوى، الجزء الثالث، الصفحتان 85 بعد 286 بعد 200، ابن باز. انتهى الهامش. الجواب: لقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع في الجزيرة دينان. الهامش مالك في الموطأ في الجزء الثاني في الصفحتين 92 بعد 800 و93 بعد 800 مرسلة، ومعناه صحيح ثابت في الصحيحين من طرق أخرى. انتهى الهامش. وصح عنه أيضا أنه أمر بإخراج اليهود والنصارى من الجزيرة، وأمر ألا يبقى فيها إلا مسلم، وأوصى عند موته عليه السلام بإخراج المشركين من الجزيرة، فهذا أمر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيه شك، والواجب على الحكام أن ينفذوا هذه الوصية كما نفذها خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه بإخراج اليهود من خيبر وإجلائهم، فعل الحكام في السعودية وفي الخليج وفي جميع أجزاء الجزيرة، عليهم جميعا أن يجتهدوا كثيرا في إخراج النصارى والبوذيين والوثنيين والهندوس وغيرهم من الكفرة، وأن لا يستقدموا إلا المسلمين. هذا هو الواجب، وهو مبين بيانا جليا في قواعد الشرع الحنيف. فالمقصود والواجب إخراج الكفار من الجزيرة، وأن لا يستعمل فيها إلا المسلمين من بلاد الله. ثم إن عليهم أيضا أن يختاروا من المسلمين، فالمسلمون فيهم من هو مسلم بالادعاء لا بالحقيقة، وعنده من الشر ما عنده، فيجب على من يحتاج إلى المسلمين يستأجرهم، أن يسأل أهل المعرفة حتى لا يستقدم إلا المسلمين الطيبين المعروفين بالمحافظة على الصلاة والاستقامة. أما الكفار فلا يستخدمهم أبدا إلا عند الضرورة الشرعية، أي التي يقدرها ولاة الأمر وفق شرع الإسلام وحده. السؤال: هل يجوز استخدام الأيدي العاملة من غير المسلمين؟ الجواب: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأمر بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. الهامش رواه مسلم في الجهاد رقم 1767 من حديث عمر. انتهى الهامش. وهذه الأحاديث تدل على أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن تبقى جزيرة العرب ليس فيها إلا مسلم، لما في وجود النصارى وغيرهم من الكفار في الجزيرة من الخطر، وهذه الجزيرة منها بدأ الإسلام وانتشر في أرجاء العالم وإليها يعود، كما ثبت في الصحيح من أن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وإذا كان كذلك فإن استخدام غير المسلمين إلى هذه الجزيرة فيه خطر عظيم، ولو لم يكن من خطره ومضرته إلا أن المستقدم لهم يألفهم ويركن إليهم وربما يقع في قلبه محبة لهم وتودد لهم. وقد قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. سورة المجادلة الآية 22. وربما يشتبه عليه الحق بالباطل فيظن أنهم إخوة لنا، يطلق عليهم إخوة ويدعي بما يوحي به الشيطان أنهم إخوة لنا في الإنسانية، وهذا ليس بصحيح، فإن الأخوة الإيمانية هي الأخوة الحقيقية، ومع اختلاف الدين لا أخوة، حتى أن الله عز وجل لما قال نوح: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، سورة هود الآية 45، قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، سورة هود الآية 46. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلة بين المؤمنين والكافرين حتى في الميراث بعد الموت، فقال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. الهامش رواه البخاري في المغازي رقم 4283، ورواه مسلم في الفرائض رقم 1614. انتهى الهامش. وإذا كان الأمر هكذا فإن الاحتكاك بغير المسلمين واستخدامهم ومشاركتهم في الأعمال وفي الأكل والشرب والذهاب والمجيء كل هذا ربما يميت الغيرة في قلوب المسلمين حتى يألفوا من قال الله تعالى فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، سورة الممتحنة الآية الأولى. الهامش فتاوى أو فتوى للشيخ محمد بن صالح العثيمين وعليها توقيعه. انتهى الهامش. السفر خارج الدولة الإسلامية أو السفر خارج الدول الإسلامية. السؤال: كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تبالي بارتكاب المعصية فيها، ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه شهر العسل. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة الأمر كيما ينتبهوا إلى هذا الموضوع. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه خطر عظيم، ليس فقط في وقت الزواج وما يسمى بشهر العسل وفي غيره من الأوقات. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله ويحذر أسباب الخطر. فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين زوجته أيضا إذا كانت معه. فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا ترك هذا السفر وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره، لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان. أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنا وشرب الخمر وأنواع الكفر والضلال ففيه خطر عظيم على الرجل والمرأة. وكم من صالح سافر ورجع فاسدا، وكم من مسلم رجع كافرا، فخطر هذا السفر عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. الهامش رواه أبو داود في الجهاد رقم 2645، والترمذي في السير رقم 1604، والنسائي في القسامة الجزء الثامن رقم 36. انتهى الهامش. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين. الهامش رواه النسائي في الزكاة في الجزء الخامس رقم 83، وابن ماجه في الحدود رقم 2536، ورواه أحمد في الجزء الخامس في الصفحة الرابعة والخامسة. انتهى الهامش. والمعنى حتى يفارق المشركين، فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره. وقد صرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه، اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وشرح محاسن الإسلام لهم وتعليم المسلمين هناك أحكام دينهم مع تبصيرهم وتوجيههم إلى أنواع الخير، فهذا وأمثاله يرجى له الأجر الكبير والخير العظيم، وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة. فإن خاف على دينه الفتنة فليس له السفر إلى بلاد المشركين حفاظا على دينه وطلبا للسلامة من أسباب الفتنة والردة. أما الذهاب من أجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها فهذا لا يجوز، لما فيه من الخطر الكبير والعواقب الوخيمة والمخالفة للأحاديث الصحيحة التي أسلفنا بعضها. نسأل الله السلامة والعافية. وهكذا السفر إلى بلاد الشرك من أجل السياحة أو التجارة أو زيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك فكله لا يجوز، لما فيه من الخطر العظيم والمخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الناهية عن ذلك. فنصيحتي لكل مسلم هو الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر، وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة وفيها قلة المنكرات، فإنه خير له وأسلم وأحفظ لدينه، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. السفر إلى بلاد الكفار. السؤال: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار وما حكم السفر للسياحة؟ الجواب: السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. الشرط الثالث أن يكون محتاجا إلى ذلك. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، وفيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار، وفيه أيضا تنمية لاقتصاد الكفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده وكان عنده علم ودين على ما وصفنا فهذا لا بأس به. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية يحافظ أهلها على شعائر الإسلام. وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. الهامش المجموع الثمين الجزء الأول الصفحتان 49 و50 للشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش، وبهذا ينتهي الوجه الأول وننتقل إلى الوجه الثاني.